بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. قال: ومن الإيمان بالله، لما ذكر المصنف رحمه الله مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في قوله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجم من صور قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله. قال: ومن الإيمان بالله، لما قال هناك الإيمان بالله قال: ومن الإيمان بالله، يعني أن الإيمان بالله ليس خاصا بالأسماء والصفات، لكن أنا سأذكر لك ما هو خاص بالأسماء والصفات، بمعنى أن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته، ومن الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، وأنا سأذكر لك الإيمان بأسماء وصفاته. ذلك قال: ومن الإيمان بالله، بمعنى أني لن أذكر لك في هذه العقيدة سوى ما ذكرت من الأسماء والصفات. قال: ومن الإيمان بالله مما سأذكره الإيمان بما وصف به نفسه سبحانه في كتابه، وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسماء وصفات توقيفية، لا نثبت صفة ولا اسما إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. أثبته الله لنفسه مثل: وهو العزيز الحكيم، وهو العلي العظيم، إن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو العليم الحكيم، وهكذا. الله أثبت هذه الأسماء في كتابه فنثبتها، تمام. ونثبت أيضا ما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، مثل أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، أتى ذلك في السنة، ومثل أن الله عز وجل يضحك، أتى بذلك أيضا السنة، ومثل العجب، لا العجب والعجب تو يسخطون، ومثل الضحك لله عز وجل أتت السنة به، وهكذا. صفات أتت بها السنة إضافة إلى ما جاء به الكتاب القرآن الكتاب العظيم، فنؤمن بهذا ونؤمن بهذا، وإيماننا به لللفظ والمعنى، تمام، لللفظ والمعنى. مثل: وهو العزيز الحكيم، العزيز نثبت هذا اللفظ العزيز، والمعنى نثبت العزة لله عز وجل، نثبت الاسم معناه، ونثبت الاسم لفظه ومعناه وهو العزة. ولا نفوض الصفات، بل نثبت لها معان. معنى تفويض الصفات يعني لو قال شخص: أنا ما أريد أن أقرأ العقيدة ولا أسماء الصفات، اللي الله أثبتها أثبتها ما فانفه، نقول لا. وكل ما ولو قال شخص: كل ما الله أراد من صفات أن أثبتها، ما أريد أن أعرف معناها ولا شيء، نقول لا، يجب أنك تعرف معناها ألفاظها وتعرف معناها. نثبت يقينا العزيز لله عز وجل، ونثبت هذا اللفظ، ونثبت المعنى. وإذا قال لنا الشخص: كيف هذه العزة؟ نقول: الله أعلم. واضح؟ فنثبت اللفظ ونثبت المعنى، والكيفية نكل علمها إليه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه جل وعلا. يعني لو قال لنا شخص: وهو السميع البصير، لو قال لك: يا أخي لا تتعب نفسك، بما في القرآن أؤمن به بس، فلو قلت له: أنا أريد أن أثبت الله سمع، قل: لا تثبت سمع، ما إذا الله شيء يريد أن يثبت أثبت، قل: لا، ما يجوز، هذا مثل مفوضة. وإنما نقول أن الله يسمع للآية هذا، وهو السميع. فإذا قال لك: كيف يسمع؟ تقول له: الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع. واضح؟ كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني نعرف وش معنى الاستواء، ونعرف وش معنى السمع، ونعرف وش معنى البصر، والكيف مجهول، كيف السمع ما نعرفه، كيف البصر ما نعرفه، كيف العزة ما نعرفها، كيف النور ما نعرفه، نور الله كيفيته نفوضها لله، نفوضها والكيفية من المتشابه. وإثبات الصفة من المحكم يجب نثبتها، أما الكيفية فهي من المتشابه، نكل أمرها إلى الله عز وجل. أخبرنا كيف يسمع، أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع، وهكذا كما قال الإمام الكسائي، سواء معلوم والكيف مجهول. فهنا قال إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، فكل اسم نثبته ونثبت له الصفة ولا نفوض بل نثبت، تمام؟ لو قال لك شخص ما نريد دخول لا صفات ولا تأويل، ما يراد في الكتاب نثبته، نقول لا يجب أن نثبته. إذا قال لماذا يجب أن نثبته، نقول لأن القرآن عربي، كتاب نزلنا لأنه لكم مبارك ليتدبروا آياته نتدبرها، ووصف بأنه مبين. وكيف يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفات هو يجهلها ونحن نجهلها، والله عز وجل جعل لنا رحمة. ومن واجبات العبد أن يعرف ما هي صفات معبوده، يعرف أنه سميع، يعرف أنه بصير، ويعرف أنه قوي، ويعرف أنه قهار ومتين، وغير ذلك من الصفات كما سيأتي. قال وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبي ما صحت وجاءت به السنة. عندنا أربعة أمور، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، نثبت لكن بهذه الأمور. فلو قال لك شخص هل نثبتها، نقول بشروط أربعة، نثبتها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يعني نحترز من هذا ونثبت، لكن عندنا ضوابط أيضا نسير عليها. من غير تحريف، فلا نحرف، إذا أثبتنا الصفات ما نحرفها، فلا نقول معنى استوى استولى كما سيأتي، ولا نحرف في قول عز وجل وجاء ربك نقول جاء أمر ربك، لا، نثبتها من غير تحريف، لأن التحريف ينقسم إلى ثلاثة، ينقسم تحريف اللفظ والمعنى، وتحريف اللفظ وتحريف المعنى دون اللفظ، فنحن نثبت اللفظ والمعنى من غير تحريف. فمن تحريف اللفظ والمعنى مثل قول اليهود حنطة بدل حطة، وقول حطة قالوا حنطة، وحبة في شعيرة. ومثل تحريف المعنى استوى بمعنى استولى. ومن تحريف اللفظ وجاء وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم هو الله وليس المكلم هو الله، من باب التحريف. من غير تحريف ولا تعطيل، فنحن نثبت الصفة ما نحرفها، ولا تعطيل، المراد بالتعطيل النفي، يعني نفي الصفة. وأول من أتى بهذه، أول من نشر هذه البدعة للتعطيل هو الجهم بن صفوان، ولسوء بدعته وخرقها للفطرة خالد بن عبد الله القسري ضحى به في عيد الأضحى، قال ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، فنفى الصفات عن الله، فلما نفى الصفات عن الله له الجعد ضحى به ذلك الوالي، فنشرها الجهم، الجهم أخذها من الجعد بن درهم، الجعد أخذها من أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذها من اليعبيد بن العصم اللي سحر النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي. يعني أن معتقد اليهود في أصله التعطيل، فمن عطل الصفات فقد شابه اليهود في تعطيل من صفات الله عز وجل. والتعطيل، ما معنى التعطيل؟ يعني معنى التعطيل أننا نعبد عدما، بمعنى أنه يقول لك أنا أعبد رب لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يضحك لا ينزل، ما هو عدم، تمام، معدوم ما له ولا صفة، وهو العلي الكبير لا ليس بكبير، علي ليس بعلي، وهكذا، وهو مذهب شر عظيم. ومن غير تكييف، يعني لا يقول سمع الله سوف أجعله أقول مثل سمع كذا وكذا، واضح؟ يعني لا أقول مثل، لا يقول الشخص سمع الله كذا وكذا وكذا، هذا التكيف وكيف، يعني أضع هذه الصفة على كيفي أنا. أهل السنة لا، وهو السميع البصير أثبتها، لكن كيف هذه الصفة نقول الله أعلم، هذه قروة من غير تكيف ما نكيفها. الله يضحك كيف يضحك؟ الله أعلم. الله ينزل سبحانه السماء الدنيا كل ليلة كيف ينزل؟ الله أعلم. الله يبصر كيف يبصر؟ الله أعلم. واضح لكم؟ ولا تمثيل، يعني ما تقول سمع الله مثل سمعي، ولا تقول بصر الله مثل، شوف التمثيل مثل، يعني هناك الكيف، يعني على كيف يحط الصفة، الله يبصر بكذا بجارحة كذا على كيفي، لا احنا ما نكيف. طيب ولا نمثل، ما نقول سمع الله مثل سمع موسى، سمع الله مثل سمع محمد، سمع الله مثل خالد، واضح؟ مثل، ما تقول مثل. فأهل السنة يحترزون من هذه الأمور الأربعة، يثبتون الصفة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ماذا يصنعون؟ بل يثبتون أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليسوا مثل المعطلة الجهمية وليسوا مثل المشبهة. واضح لكم؟ بل قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنى هذا الكلام أيهما أبلغ، تقول زيد كعمر ولا زيد عمر؟ يعني زيد أسد ولا زيد كالأسد؟ ها؟ هذا في البلاغة. طيب في الواقع تقول زيد عمر ولا تقول أبلغ؟ النملة ليست كالأسد ولا النملة ليست أسد؟ أبلغ، النملة ليست كالأسد أبدا، أبلغ، النملة ليست كالأسد. والله يقول ليس كمثله شيء، يعني أيهما ليس مثله شيء ولا ليس كمثله، ما في أحد أبدا مثله. فالكاف هنا للتأكيد، ليس كما يقول اللغة زائدة، وإنما للتأكيد. تمام؟ يعني كما تقول السيارة، مثل تقول الإبل ليست مثل الطائرة في السرعة، ولا الإبل ليست كالطائرة في السرعة، لا شك بالكاف أبلغ. واضح؟ إذا قال بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وهو السميع البصير، يعني يثبت الصفة مع إثباتا للصفة فيه رد عن المعطلة، لما يثبتونها ونثبتها، ليس كمثله شيء رد عن الممثلة، وهو السميع البصير رد عن المعطلة. فهنا نثبت من غير تمثيل، وهنا نثبت ولا نعطل، ففيه الرد على الطائفتين. بمعنى أن الناس انقسموا في الصفات ثلاثة أقسام رئيسية: قسم عطل الصفة تماما، قال الله لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله، وقسم قال يسمع لكن مثل سمع البشر، ويبصر مثل سمع البصر البشر ونحو ذلك، وقسم ساروا على الكتاب والسنة، قالوا الله يسمع لكن كيف يسمع؟ الله أعلم. فأثبتنا الصفة ولم نشبهها، فأصبحنا في طريق وسط واضح على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء، ما شبهنا الله بخلقه، لما أثبتنا الصفة وهو السميع البصير تأكيد لإثبات الصفة وهو السميع البصير، وهكذا. وخذ عندك قاعدة، كل صفة أتى بها القرآن أو أتت بها السنة اثبتها، كل صفة اثبتها وأؤمن بها، سمع بصر كلام الله مثل صفوان كسلسلة على صفوان اثبت هذه الصفة، كل وصف صفة أتتك في النص أؤمن بها يقينا، كيف تقول الله أعلم؟ واضح لك؟ وبهذا تسير على الفطرة، والوحي جاء بالفطرة، ولا يشكر عليك أمر، ولا يأتي الشيطان يدخلك في أفكار ومتاهات أنت لا تعرفها. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. فإذا قيل لماذا ما نعرف الكيف، نقول الله ما وصف لنا كيف، ولأن عقول البشر قاصرة عن ذلك فلا نعرف كيف ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد.